Sì, tu sei stato nel video di Mario Bros. Ma di Giocra, ma non è ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ليس بصحيح، والصحيح عليه جواب أو أكثر من جواب، لكن السائل الذي يريد فعلا أن يستفيد أقرب طريق هو يدرس سر الصلاة ويدرس أحد الدور الكبيرة، حتى كان من الجنة، ويدرس من جاء في سبل الإسلام أو غيره، ويدرس فقه الحديث. فالحديث اللي يشكل عليه ويتضارب معه أو عنده مع ما جاء في كل الصلاة يقطع بعذابه بسجل أو بواقع ويسأل شو رأي في هذا الحديث أولا صحيح مع الصحيح ثانيا لا يدل على وجود امرأة من فاتحة وراء إمام في جهة الدين لا يدل ممكن هو أما عقيدة موضوع اختلف علماء المسلمين فيه من ألسنة وزيادة وهناك أدلة كثيرة لكل من الفريقين أنا لو كنت حافظ سوريا لا يمكن أن يجمع هذا الجواب لك الساعات وما بالك نحن يعني نسأل الله يشمل لا إيش وعنده فضله نستحضر شيء وكنا أشياء وأشياء كثيرة أضرب لكم على ذلك مثلا من هذه الأحاديث التي يحتج بها من يذهب إلى فرضية قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهلية حديث فلا تفعلوا إلا فاتحة النهار فإنه لا صلاة إلا من فاتحة النهار هذا الحديث يرى العلماء الذين يذهبون ذاك المذهب على استدلاله هذه لكم فيه وهذا يظهر بطبيعة الحال بصورة خاصة لمن كان عنده شيء من المعرفة وعلم أصول الفقه فعلم أصول الفقه يقول إذا جاء أمر شيء بعد النهي عنه هذا الأمر لا يجب الوجود إذا أمر شارع الدين شيء وكان قد نهى عنه من قبل فهذا الأمر لا يفيد وجوب ذات الشيء وإنما يرفع النهي عنه فهنا الحديث هكذا هل تقرؤون؟ قال نعم قال لا تفعلوا لا تقرؤوا هذا لا يفعل إلا بعد هذا استثناء استثناء من النهي استثناء من النهي ما بيجيب الوجوب وانما بيجيب الجواب غير دليل الوجوب هذا دليلك يا ابا حميد الوجوب هذا مثال ولذلك البحث كما قلت لكم يقول شوف الحديث اللي ذكر حديث مثلا يقول انا الاحاديث اللي اشكلت عليه شوف حديث ثاني ممكن أن أعطيه جواب وأن القرآن والسنة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع فإذا قرا القرآن من سمع له أو تقول على من فهم والأحاديث التي جاءت تدل بظواهرها على الوجوب فهي إما النان القبيل الذي لا يدل على الوجوب كل ما يدل عليه هو الجواب والجواب المرجوع أو أن ذلك كان في مرحلة من مراحل التفكير وعلى هذا دعينا في كتابنا وفي صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.